يتحداني وعامل فيها جديد، فما تغير لي هوية يا أكيد فيه كتير. الحكاية فيها إن الشكل الجن وهيجننا مش طبيعي اللي ما بينا. إيه الكلام ده؟ لحد تاني مش هينفع يتحداني أو يحب حد تاني. مش طبيعي اللي ما بينا ده صباح وبنا. حكايات فيها